السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. سورة الجمعة من تفسير فتح القدير، جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة في سورة الجمعة والمنافقون. وهذه السورة نزلت بعد سورة الصف، والموضوع تقريبا متقارب بينهما، يستقر في نفوس المسلمين في المدينة في ذلك الوقت أنهم الفئة التي اصطفاها الله عز وجل لحمل هذه الرسالة بعد أن ضل اليهود والنصارى، وما حملوها وما أدوها وما رعوها، بل تخلى اليهود عن هذه الرسالة وغيروها وبدلوها وحرفوها، وكذا النصارى من بعدهم حتى صاروا كالحمار يحمل أسفارا. السورة تبين مدى الجهد الذي بذل في تربية الفئة المؤمنة في أول رسالتها، وأنه ينبغي أن نصبر على ذلك. أمور التربية تأخذ أوقاتا طويلة لكي تخلص هذه النفوس من حب الدنيا والإقبال عليها، حتى أننا سنرى في آخر السورة كيف أنهم تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الجمعة لأجل تجارة. تبين كيف كانت الحالة لبعضهم في أول الأمر، وكيف رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نشأهم الإسلام. سورة الجمعة من السور المسبحات التي بدأت بالتسبيح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض يخبر الله أنه يسبح له جميع المخلوقات الناطق والجامد وإن من شيء إلا يسبح بحمده توحيد الله وتسبيحه هو القضية الأساسية يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم الملك هو مالك السماوات والأرض والمتصرف فيهما بحكمه القدوس المنزه عن النقائص الموصوف بصفات الكمال العزيز ذو العزة لا يغلب الحكيم له الحكم وله الحكمة في شرعه وقدره وهذه الأسماء الأربعة لها مناسبة بالسورة الملك القدوس العزيز الحكيم انظروا معي في المصحف أولا سيمر بنا في هذه السورة مقطعان أو ثلاث مقاطع الأول يبين الله سبحانه وتعالى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لأجل المذكورات التي سنذكرها الآن وأن هذا هو فضل الله عز وجل أن يبعث في الأميين رسولا ثانيا يبين تعامل اليهود مع الرسالة فكانوا كالحمار يحمل أسفارا ثم تأتي بالمباهلة مع اليهود كنتم تحبون الله وإن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين وتبين عزة الله سبحانه وتعالى في أن الموت مدرك كل أحد لا محالة ثم تختم السورة بما حصل من انفضاض بعض الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة سمعوا بصوت التجارة يضرب لها الدفوف وهم في الخطبة فخرجوا لاستقبال التجارة وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائما الله عز وجل يقول يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك يملك كل شيء ناسب ذكر التجارة التي يسارعون إليها ابتغاء الكسب فالملك الذي يملك كل شيء هو الله أنتم لستم ملاكا على الحقيقة القدوس أمرهم أن يبقوا في تسبيح الله وتنزيهه وعبادته وذكره ولا ينفضوا إلى التجارة فيبين أن القدوس الذي يتوجه إليه بالتقديس والتنزيه كل ما في السماوات وفي الأرض فكيف تلهون أنتم بتجارة أو بغيرها وهو غني عن تقديسكم إنه القدوس ولكن هذا كان أولى بكم أن تبقوا مسبحين ذاكرين مقدسين لله عز وجل العزيز مناسب لذكره سبحانه وتعالى لليهود قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم هذه من عزة الله سبحانه وتعالى لا يتمنون الموت أبدا والموت ملاقيهم ولا بد لأن الله عزيز غالب على أمره الحكيم في اختياره للأميين ليبعث فيهم رسولا هو الذي بعث في الأميين رسولا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا ما معنى الأميين ها؟ لا الأميين هنا نعم مقصود بها كلمة أمي سنعرف من معانيها الذي لا يقرأ ولا يكتب ولكن الأميين هنا يعني العرب من كان يحسن منهم الكتابة ومن لم يكن يحسن الكتابة إن العبرة بالغالب غالب العرب كانوا كذلك. فالأمي لغة هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، ولكن كانت تطلق هذه الكلمة على العرب سواء كان يحسن القراءة والكتابة أو لا يحسن. هو الذي بعث في الأميين. طب واللي مش منهم أمي مبعوث له النبي ولا غير مبعوث؟ مبعوث له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا. وكلمة أميين في اشتقاقها لها أكثر من معنى. العرب الذي لا يقرأ ولا يكتب، لكن منين كلمة أمي؟ حد يعرف ليه الذي لا يقرأ ولا يكتب سموه أمي؟ نسبة إلى الأم مثلا، لأنه كأنه خرج من بطن أمه لا يقرأ ولا يكتب، لأن القراءة والكتابة تستفاد بعد ذلك تحصل، لكن يوم أن يخرج يكون إيه؟ يكون أميا، أي كما ولدته أمه بالنسبة للقراءة والكتابة. وقيل أنهم اليهود كانوا يقولون عن غيرهم من الأمم جويم، وجويم باللغة العبرية يعني أمميون، أمميون نسبة إلى الأمم. فكانوا يقولوا إيه، نحن شعب الله المختار والناس التانية إيه؟ أمم. فقالوا نسبة إلى أمم أميون. هو الذي بعث في الأميين على تسميتكم أيها اليهود رسولا، فلم يكن الرسول مبعوثا فيكم يا من ادعيتم أنكم شعب الله المختار، بل بعث في الأميين المنسوبين إلى الأمم. فممكن يكون منسوب إلى الأم أو منسوب إلى الإيه؟ إلى الأمم على قول اليهود، والأول أشهر طبعا. هو الذي بعث في الأميين رسول، لأن هم كانوا يقولون نحن شعب الله المختار ومنتظرين النبي سيبعث فيهم هم ومنهم هم. فجاء على خلاف ما أرادوا، فكانت المشاناة والبغض للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا. وتخصيص الأميين بالذكر لا ينفي من عداهم، ولكن المنة على الأميين كانت أبلغ وأكثر، كما قال الله سبحانه وتعالى وإنه لذكر لك ولقومك. لذكر يعني شرف لك وشرف لقومك. وقال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فهذا شرف للعرب أن يكون النبي فيهم ومنهم. هو الذي بعث في الأميين رسولا، وهذا لا ينافي عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا لأنذركم به ومن بلغ، كل من بلغته الرسالة، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق الأحمر والأسود وغيره. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وتعلمون أن هذه كانت دعوة من؟ إبراهيم عليه السلام، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، فكانت هذه دعوة إبراهيم عليه السلام، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فجاءت الآيات موافقة لدعوة إبراهيم، وجاء الواقع كذلك. فأجاب الله خليله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والعرب كانوا قديما متمسكين بدين إبراهيم، يقولوا إحنا أمة إبراهيم وجيل إبراهيم، إبراهيم إبراهيم وإبراهيم عليه السلام ما كان يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. كل الطوائف اجتمعت على إبراهيم، اليهود والنصارى حتى المشركين. ولهذا جاء القرآن يبين لهم أن إبراهيم ما كان يهوديا ولا نصرانيا وما كان من المشركين عليه الصلاة والسلام، بل كان حنيفا مسلما. العرب بدلوا وغيروا وأشركوا، وكذا اليهود بدلوا وغيروا وأشركوا، وكذا النصارى. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة الكاملة ليرد الناس إلى التوحيد. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. خلي بالكم بقى من الرسالة وأغراض الرسالة ولماذا بعث الله محمد. يتلو عليهم آياته، لأن أحيانا يضل الناس في مقاصد الرسالة. يتلو عليهم آياته اللي هي إيه؟ القرآن. القرآن مع كونه نبيا أميا لا يقرأ ولا يكتب ولا تعلم ذلك من أحد صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا، أول صفة له يتلو عليهم آياته ويزكيهم. تزكية عن التطهير، قيل يطهرهم من الكفر والذنوب والمعاصي، تطهير معنوي، وقيل يطهرهم يعني يأخذ منهم المال زكاة المال، وقيل يجعلهم أزكياء القلوب بالإيمان. كل هذه الطهارة المعنوية أو المادية من مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الزكاة بالزاي، يزكيهم ويعلمهم، صفة ثالثة، ويعلمهم الكتاب والحكمة. ما الكتاب؟ وما الحكمة؟ السنة. هذا تفسير الحسن رضي الله عنه. قيل شيء آخر، قيل الكتاب يعني الكتاب، كتابة، خط بالقلم، والحكمة الفقه في الدين. ها؟ ويعلمهم الكتابة والحكمة يعني الفقه، يفقه في دين الله عز وجل. ولكن الأول أشهر طبعا، الكتاب القرآن، والحكمة ليه؟ السنة. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. مهمة الرسول وطبيعة رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وأثره في أمته، فهو الذي ارتقى بهؤلاء الأميين من رعاة غنم إلى سادة أمم. فالله عز وجل من عليهم بأن اختارهم أولا وهم الأميون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابعه، يعني فسرها وقال إنا نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. فما يعوز يقول 30 يعمل كده 30، يقول 29 10 10 9، نحن أمة أمية لا نكتب، الشهر هكذا. أنت عارف لما يكون قاعد في مجلس دول إحنا فلاحين بناكل كده، يروح رامي الشوكة والكلام الفاضي ده. النبي صلى الله عليه وسلم بيبين بالواقع صفتهم، نحن أميون أمة أمية، الشهر نحسبه هكذا هكذا هكذا، نحن لا نحسب ولا نكتب، حساب عندنا كده بالإشارات كما ترون. يعني يقتدى به بصفة اللي بعثوا عليها، بعث على قوم بهذه صفته، دي صفة القوم. لكن بعد ذلك أمرهم بالكتابة وكتب الوحي وقرأوا القرآن وسمي القرآن قرآنا لأجل القراءة. واختلفوا هل مات النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب أم كان هذا هو أصل الأمر ثم تعلم القراءة والكتابة، والصواب أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب إلى أن مات صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض العلماء كما جاء في علوم القرآن قال أنه كان يقرأ ويكتب في آخر أيام حياته صلى الله عليه وسلم، ولكن الصواب الأول ونص القرآن يدل عليه، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم. وهذا من كمال الإعجاز، لو كان يقرأ ويكتب، لكن لما يأتي بالمعجزة قرآنا يقرأ وهو لا يقرأ، قرآنا يكتب وهو لا يكتب، فتكون المعجزة إيه؟ أشد وأعظم، أشد وأعظم. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وإن كانوا من قبل، من قبل يعني قبل إيه؟ قبل بعثتي، هو الذي بعث، وإن كانوا من قبل، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ده اللي هم مين؟ العرب والأميين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، زكى قلوبهم وزكى أعمالهم وزكى حياتهم الزوجية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، كل هذا طهر بهذه الرسالة. زكى نفوسهم بأن رفع عنها الشرك وأبدلها توحيدا خالصا لله عز وجل، طهرهم من عادات الجاهلية وأد البنات ومثل هذه الفوضى التي كانوا يعيشونها، يزكيهم، فكانت تزكية كاملة شاملة للأفراد والجماعات، للحياة القلبية والحياة الواقعية، زكاة بكل معنى كلمة زكاة. فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين، والحمد لله على بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لفي ضلال مبين. من يذكر لنا بعض صور الجاهلية والضلال الذي كانوا فيها؟ يأيدون البنات. إيه تاني؟ تفضل. أولا يعبدون الأصنام ويسيبون لها السوائب وينذرون لها النذور، هذا كله من الحماقة والسفه. إيه تاني؟ سوء الجوار وقطع الرحم. هذا في لما بعثت قريش إلى النجاشي عشان يزهدوا في المسلمين اللي هاجروا إليه. فالمهم جعفر المرسل يقول: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام. جعفر رضي الله عنه يقول هذا الكلام: نعبد الأصنام جاهلية، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، كانوا كالبهائم. فكنا على ذلك الضلال والسوء، حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفته، فدعانا إلى الله لنوحده ولنعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. شايفين الزكاة بعد أن كانوا في ضلال مبين. وبالمناسبة كل واحد ما بيبعد عن الدين بيدخل في هذه الضلالات، يرجع تاني جاهلي، يعود جاهليا كما كان. انتبهوا، فالإسلام هو الذي يزكينا ويرتقي بنا عن هذه المزالق وهذه السفليات، وإن كانوا من قبل لفيه ضلال مبين. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لما تقارن كده، يعني لو جبت صورتين للعرب قبل البعثة وبعد البعثة، فعلا أخرجهم من الظلمات إلى النور، كل شيء سيء كانوا فيه فانتقلوا إلى كل شيء حسن، إلى أعلى الحسن وأحسنه. تخيل ناس بتعبد حجارة، لا، صارت تعبد الله. ناس تأذي البنات وتكره النساء، إلى رسالة تحفظ للمرأة حقوقها وترفع قدرها وتزكيها أما وتزكيها أختا وتقسم لها الميراث وتجعلها حقوقا في الزوجية وفي الأسرة. ارتقاء في الأحوال الاجتماعية، وارتقاء في الأحوال العقائدية، وارتقاء في الأحوال السياسية. قبائل يغزو بعضها بعضا ويضرب بعضها بعضا، واللي يطول حاجة يأخذها، لو مر عليهم قبيلة يغزو أو يسطو على القافلة يأخذ منها ما يأخذ، والتانية لحد مر عليها يأخذه، يطوف بالبيت عراة. ظلمات، ضلال مبين، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فبعث الله النبي، صاروا أهل كتاب نازل من السماء، يقولون قال الله وقال رسول الله، بدل الهبل واللات والعزى المصنوعة بأيديهم، صاروا يدعون إلى التوحيد ويدعون إلى مكارم الأخلاق. سبحان الله. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هم وغيرهم حتى أصحاب الإمبراطوريات الكبرى في ذلك الوقت الفرس والروم كانت دياناتهم وعاداتهم كلها فيها مثل هذه الجاهلية بل أشد، مثل هذه الجاهلية بل أشد. يراجع في كتاب الرحيق المختوم أحوال العرب وأحوال العالم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، عقد لها فصلا طويلا، وكذلك ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية قبل ما يتكلم عن مولد النبي كان يتكلم عن أحوال العرب وأحوال العالم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء هذا النور الذي أذهب هذه الظلمات، فولد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت بعثته بأبي هو وأمي. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا به، آخرين منهم يعني إيه؟ وهو الذي بعث في الأميين وآخرين، آخرين منهم، فليست البعثة للأميين فقط بل بعث في الأميين وبعث في آخرين منهم، آخرين منهم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم في ذلك الوقت، لما يلحقوا بهم في ذلك الوقت وسيلحقون بهم من بعد، تمام؟ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. وجاء في تفسير الآخرين قال من جاء بعد الصحابة إلى يوم القيامة، أي حد أي شخص بعد الصحابة يبقى إيه؟ آخرين، بعث إلى هؤلاء وإلى آخرين. وقيل المراد آخرين منهم أي من العرب، منهم، وقيل آخرين منهم أي من أسلم من غير العرب، منهم من المسلمين الذين أسلموا من غير العرب الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثه فيهم، خلاص، وآخرين منهم. ولكن عندنا أحاديث تبين ذلك، منها ما ورد في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، قالوا من هم يا رسول الله؟ ما ناس بتقرأ وفهم بتقرأ إيه وآخرين منهم هم مين دول يا رسول الله؟ ها؟ فلم يراجعهم حتى سئل ثلاثا، حتى سئل ثلاثا. وفينا في ذلك الوقت اللي بيسألوا السؤال ده اللي نزلت فيه سورة الجمعة ها؟ كان في القوم سلمان الفارسي، كان في القوم إيه؟ سلمان الفارسي، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لناه رجال أو رجل من هؤلاء، لو كان الإيمان عند الثريا أبعد شيء كان واحد من دول هيروح يتعافين قصة سلمان الفارسي الباحث عن الحقيقة، لأنه جاب العالم حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فارسي هناك من الفرس الذين يعبدون النار، واضح؟ فجاء هذه الرحلة الطويلة قال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم بيشاور على سلمان ويقول وآخرين منهم لما يلحقوا بهم في ذلك الوقت ولحقوا بهم بعد ذلك كسلمان الفارسي، فدلت على الآية ليست خاصة بالعرب. وفي صحيح مسلم والحديث أيضا عند مسلم وغيره كالترمذي والنسائي. وعن أبي هريرة ورد الحديث عن أبي هريرة في هذا النص، وفي هذا الحديث دليل أن هذه السورة مدنية، لأن بعثة إسلام سلمان كان متأخرا لم يكن في أول الوقت. وعلى عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس وآخرين منهم، والنبي بيشاور على الرجل من إيه؟ من فارس، واضح؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعد ذلك المراسيل وكتب الكتب إلى فارس والروم لأنه مبعوث إلى إيه؟ إلى الناس كافة. أصل بعض المستشرقين يقول لك لا بعث في الأميين والرسالة دي خاصة بالأميين ملوش دعوة بسائر الأمم، ويستدلوا بهذه الآيات يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. لا، النبي نفسه صلى الله عليه وسلم فسر الآية بإيه؟ بفارسي. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. وفي حديث سهل بن سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في أصلاب أصلاب أصلاب، ثاني إن في أصلاب أصلاب أصلاب رجال ونساء من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. ثم قرأ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. خلاص، يعني بقية من بقي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد إخواني أن هذه الأمة موصولة الحلقات ممتدة في شعاب الأرض وفي شعاب الزمان، فهي أمة بدأت هذه الرسالة في الجزيرة في الأمة الأمية، ثم انتشرت وكانت إلى جميع الناس كافة. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم بليغ العزة والحكمة. فبلغ دينه، ومن الرسالة نشأت فين؟ في أسوأ بقاع، في أسوأ أحوال الخلق في ذلك الزمان. يعني كان الفرس والروم ينظروا للعرب دولت إنهم بهائم، صحيح يقتلوا بناتهم ويدفنونهم بالحياة ويشربوا، كان صورتهم سيئة جدا أمام العالم كله. فلهذا قال الله عز وجل وهو العزيز القادر الغالب على أن يحول أنفاه له. وده طبعا يا إخواني يعني يبين عظمة هذا الدين. تعرف لو أرسل في أمة متقدمة ومتحضرة يقول لك آه ما هم عملش حاجة وهم متقدمين ومتحضرين وما أضفش لهم جديد أو كثيرا، لم يضف إليهم. لكن لما يأتي إلى أمة تحت الصفر ويجعلها في الثريا وفي القمم فتصير هذه أمة، فيصير هذا الدين إيه؟ قادر على تحويل أي شيء إلى أعلى شيء. واضح؟ وهو العزيز الحكيم. الحكيم في اختيار العرب ليكون النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثا فيهم وبينهم، فله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، وله الحكم، هو الذي حكم أن يبعث في الأميين صلى الله عليه وسلم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، كلام رد على اليهود اللي كانوا عايزين الرسالة فيهم. هذا فضل الله، الإسلام والوحي والنبوة، هذا فضل الله يؤتيه يعني يعطيه من يشاء من عباده. الدين فضل الله، فضل الله، الدين فضل الله الذي يتبرأ منه الناس اليوم وينفضون عنه، هذا هو الفضل العظيم. ذلك فضل الله، الفضل العظيم أن يختارك الله مسلما تحمل الأمانة وترفع راية الإسلام وتوحد الله الذي خلقك رب السماوات والأرض ومن يسبح له ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. فاختار الله عز وجل هذه الأمة لحمل الرسالة، وبالتالي يا أخواني كل ما ننظر إليه في دنيانا من مناصب ومراتب ومنازل ومآكل ومشارب ومناكح ومراكب، كل هذا لا شيء في جنب هذا الفضل العظيم وهذه النعمة العظيمة، نعمة الإسلام. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. استشعارك لهذه النعمة ليس فقط لكي تحمدها أبدا، حتى يسهل عليك الجهاد في سبيلها. تبعات حاجة كبيرة جدا، وضربت لكم مثالا قبل ذلك، لو أنت ماشي وفي جيبك 10 100 وخرج عليك لصوص، الموضوع بسيط جدا ولا حاجة، لأن معك شيء أنت مش محافظ عليه قوي. لكن لما بيكون معك كنز عظيم بدنك حريص وتجادل، يشد منك وانت تشد وتجاهد مجاهدة عظيمة. لكن لو الشيء اللي معك يسير وغير مهم بتفرط فيه. فلما بتعرف عظم ما معك من الرسالة بيسهل الطريق وبيسهل عليك الجهاد في سبيل الله. فمن أسباب تفريطنا في الجهاد وعدم منافحتنا وجهادنا في سبيل هذا الدين ان احنا مش عارفين قيمة الدين. ولو عرفنا قيمة هذا الدين وهذه المنة أن يجعلنا الله مسلمين وأصحاب رسالة، والله لكان بذل النفوس هينا وسهلا وبذل الأموال هينا وسهلا في سبيله. لكن لما هان الدين في قلوبنا هان البذل وهانت التضحية، صار موضوع البذل والتضحية صعب البذل وصعبت التضحية علينا لما هان الدين. ولو عز الدين لهان البذل وهانت التضحية. هو الذي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الذي لا يساويه فضل ولا يداني. هذا هو المقطع الأول من السورة، سمعوا مع بعض. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم كتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هتسمع كده يا شيخ عبد الرحيم؟ من زمان ما سمعناش. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الملك القدير. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدير العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لاحظتم أننا في سورة الصف وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني ثم بعد ذلك كان قول عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم جميعا فبين أن هؤلاء جاءتهم رسالة وما حملوها وما رعوها حق رعايته فرطوا فيها وبدلوا وغيروا. فالله عز وجل يقول لأمة محمد هو الذي بعث في الأمين يبين هذه المنة عليهم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته حملهم هذه الرسالة ثم بين لهم حال من كان قبلهم ممن لم يحملوا الرسالة حتى لا يكونوا مثلهم ولا يعملوا بعملهم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى اليهود الذين تركوا العمل بالتوراة. قال مثلهم في ذلك مثل الذين حملوا التوراة يعني كلفوا القيام بالتوراة والعمل بالتوراة وتحكيم التوراة ثم لم يحملوها لم يعملوا بموجبها ولا أطاعوا ما أمروا به فيها. هؤلاء هم اليهود ذمهم الله عز وجل أعطاهم التوراة وحملهم العمل بها لم يعملوا بها فمثلهم في ذلك كمثل الحمار يحمل أسفارا أسفارا جمع سفر يعني كتاب لأنه يسفر عن المعنى يبين المعنى فسمي سفرا. يقول ميمون بن مهران الحمار لا يدري أسفر على ظهره أم زبل حط على ظهره زبل حط عليه كتب تفرق معاه شايب وخلاص حط في الخرج اللي انت عايزه صح. قال لك اليهود زي كده شايلين حاجة لكن شايلين ايه ولا عارفين هم شايلين ايه. هذا الكلام في الحقيقة اخواني ليس لليهود وحدهم لكل من حمل كتابا ولا يفهم ما فيه. فهذه الآية تنطبق على كثير من المسلمين اليوم، تنطبق على كثير من المسلمين، هم أشبه شيء باليهود، حملوا القرآن والرسالة وهم كالحمار يحمل أسفار، مش فاهمين حاملين إيه ولا عارفين إيه اللي معاه. تسمع منه وكأنه غير مسلم. أي والله، والله نسمع اليوم كلام من المسلمين والله ما كان يقوله المشركون في الجاهلية الأولى. طب والكتاب اللي انت شايله، كتاب اللي حملك الله إياه، الرسالة، الدين، أبعد شيء عن الدين، بل قد يكون محاربا للدين. وأنا مسلم والإسلام، وهو ما شايف حاجة خالص على الإسلام، عدوا للدين، حمل الرسالة ولم يحملها، لا كأنه ما حمل شيء، مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، يحمل كتبا. هل معنى أنه يحمل كتب أنه صار حمار بقى صاحب علم وفقه وعمل؟ أبدا، هو حمار زي ما هو، رغم أنه شايل أعلى كتب. فكم من بشر كالحمار يحمل أسفارا، كالحمار يحمل أسفارا، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. تجد يحمل كتاب وهو من المشركين، يعبد غير الله ويحلف غير الله ويعظم غير الله ويرجو سواه ويخاف غيره. سبحان الله، هؤلاء كما أن الحمار لا فهم له، لا فهم لهم هم أيضا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. في مسند الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. حديث عند أحمد: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فعرفنا بذلك يا أخواني أن العبرة مش نحن شارين كتابه خلاص، لا بد أن نتلوه ونفهمه ونعمل به، وإلا صرنا أشبه شيء بما ذكر في هذه الآية. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوه، طب إحنا كيف نحمل الكتاب؟ نقرأه، نفهمه، نعمل به، ندعو إليه، نصبر في الدعوة إليه، ده معنى أن إحنا حملنا الكتاب. لكننا يا اخواني في الحقيقه اكثرنا لم يحمل الكتاب، لم يحملوها. مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها، ما حملوها، لا فهموها ولا عملوا بها ولا دعوا اليها. مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بايات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن يا إخواني، ليست المسألة كتب تحمل وتدرس وانتهى الأمر، لا، إنما هي مسألة فقه وعمل بما في هذه الكتب ودعوة إلى ما في هذه الكتب. هذا هو معنى حمل الكتاب. وبالتالي كل كتاب تحمله، قرآن، كتب السنة، كتب الفقه، كتب العلم، شوف انت حملته بحق ولا انما هو الحمل انك بقى معاك كتاب، ها، زودت نسخه، ولا فعلا تفاعل او تفعل هذا الكتاب في حياتك، في قلبك اولا، وفي عقيدتك، وفي سلوكك، وفي مظهرك، وفي دعوتك، وفي كلامك، ظهر الكتاب عليك، ظهر اثره عليك. مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم، يعني بئس مثلا مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا على العموم، ولكن طبعا يدخل اليهود رقم واحد في هذه الآية. نقول لأيتين دول مع بعض تاني: مثل الذين حملوا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. نكتفي بهذا القدر، نكتفي عشان بعد بكرة نأخذ نص الثاني الصبح. تفضل. من يعرب له كلمة التوراة؟ إعراب بسيط خالص، جملة فعلية. حملوا التوراة. غلط. مفعول به منصوب. أصل الجملة إيه؟ حمل الله اليهود التوراة. تمام. يبقى كان أصلا اليهود مفعول أول والتوراة مفعول ثاني، خلاص صارت جملة مجهولة فيها مبني المجهول. حملوا، مين اللي كان مفعول به ويصير نائبا عن الفاعل؟ اليهود. حمل اليهود بدل حمل الله اليهود، حمل اليهود التوراة اللي كانت مفعول ثاني صارت مفعول ايه؟ اول، لان المفعول الاول صار نائب فاعل، صار نائب فاعل. فمين الشمين؟ يبقى التوراة مفعول به منصوب بالفتح. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.